حديثي أو قدسي أو قدسية. تذكرون أننا فرقنا بين الحديث القدسي والقرآن الكريم من جهة أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تعالى، بينما الحديث القدسي معناه من الله تعالى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث القدسي يوحى به إلى الله تعالى وحيا معنويا، لكن كسوة ذلك المعنى باللفظ موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهم أنه ما ينطق عن الهوى. إذن هذان أمران، الرؤية في المنام والإلهام القلبي، ليس فيهما إشكال كبير. ماذا قالت الآية؟ أو من وراء حجاب، يعني الرؤية في المنام أو الإلهام القلبي يدخلان في قوله تعالى إلا وحيا. انطلقنا من قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، اللون. أو من وراء حجاب، الطريقة الثانية هي الكلام من وراء حجاب. السؤال الأول، ما معنى الكلام من وراء حجاب؟ حجاب والكلام من ورائه. نحن عندما نذكر حجاب والكلام من وراء حجاب، دائما تتبادر إلى ذهننا الصورة أن هناك حجاب وشخص يتكلم من وراء الحجاب. وقد قلت لكم سابقا، تذكرون أن كلمة الوراء لا تعني الخلف، إنما تعني التواري، تعني الغيب، كل ما توارى عنك بقطع النظر عن جهتك. ما معنى الحجاب؟ اختلف المفسرون في بيان ذلك. هناك من قال أو من وراء الحجاب يعني أن الله، أن المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى يحجب الكلام عن إدراك جميع الخلق، فلا يسمعه إلا النبي الموحى إليه. فما بعض العلماء قالوا من وراء حجاب المقصود أن الوحي عندما ينزل من الرسول صلى الله عليه وسلم يحجبه عن بقية الخلق، فلا يستمعون إليه ولا يكلمه ولا يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل بعيد طبعاً، لأن جميع أصناف الوحي الأخرى محجوبة عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فليست هذه خصوصية خاصة بالكلام من وراء حجاب. هناك من قال بأن المقصود بمن وراء حجاب هو مطلق الخفاء وعدم الظهور، بمعنى أن الله تعالى يكلم النبي دون رؤية مباشرة تقتضي التجسيم. أن المقصود من وراء حجاب أن الله يكلم الرسول، والله هو الرسول لا يرى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس تفسيرا لمن وراء حجاب. لماذا؟ لأن جميع أنواع الأخرى، الوحي الأخرى، الله تعالى يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يرى الله، فليست مسألة خاصة بالكلام من وراء حجاب. هناك من رأى أن الحجاب عبارة عن جسم مادي يخلق الله فيه الكلام، فيسمعه النبي موقنا أنه من الله. بطبيعة الحال هذا قول من؟ قول المعتزلة. قول المعتزلة. شو من قصد طول الأشاعة؟ لم يقولوش الأشاعة، هذا موقف يقوله المعتزلة، أن الله يقول يخلق الكلام، لأن الذين يقولون بخلق القرآن من هم؟ هم المعتزلة. فعندما يتكلمون عن الحجاب يقولون إن الله خلق جسما، وهذا الجسم خلق الله تعالى فيه الكلام، ولذلك يعني يقولون كلام، يقولونه رجما بالغيب، رجما بالغيب يقولون أن هذه، أن الله تعالى خلق الكلام في الشجر، في شجرة، فسمع موسى كلاما مخلوقا من شجرة مخلوقة، وهذا بطبيعة الحال كلام لا حجة له وينافي التنزيل. عدل الدكتور ستار الأعرج هذا القول محتفظا بالمعنى المادي للحجاب المجسم. هذا الدكتور ستار الأعرج عنده كتاب عنوانه، يباع في الأسواق الكتاب هذا، عنوانه الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي، كتاب كامل عنوانه الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي. الدكتور هذا عندما عرض هذه الآراء ذهب إلى أن الحجاب هو جسم مادي مؤكدا أن الله يفعل الكلام في ذلك الجسم مثل الشجرة أو الجانب الأيمن من الطور بطبيعة الحال، وكلامه هذا مردود عليه. نحن دائما عندما نريد أن نفهم أمرا إنما نرجع إلى الكتاب والسنة. إن المسألة في الحقيقة كما قلت هناك أرقى من ذلك وأوغل في التنزيه. أول ما ينبغي توضيحه هو ما وضحته لكم سابقا أن المقصود بالوراء ليس الخلف، هو التوالي، هو الغيب، هو ما وراء، كما قال تعالى والله من ورائهم محيط. والورائية بالنسبة المنسوبة لله تعالى ليست ورائية ذات جهة ولا ورائية ذات تحيز. إذن الله تعالى المحيط بكل شيء لا يجوز أن نتصور أن هناك حجابا ماديا يستره عن النبي عندما يخاطبه، فالمسألة إذن تتجاوز هذا. وبناء على ذلك الذي نفهمه من النص نفسه أن الحجاب لا يكون إلا حجابا غيبيا، لأن الوحي عندما قال لنا من وراء حجاب، هل رأى أحدنا الحجاب؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هناك حجابا رأيته بيني وبين الله تعالى عندما أسمع الكلام؟ إذن فليس هناك حجاب مرئي، ليست الشجرة حجابا، وليس هناك أي جسم مادي يوصف بأنه حجاب يحجب الله تعالى. فالحجاب إذن هو حجاب غيبي. لماذا؟ لأن الحس لا قدرة له على حجب الغيب. عندما نقول إن هذا الحجاب مادي، هل إن بإمكان أي جسم مادي أن يحجب الغيب؟ لا يمكن. فالغيب مسألة يعني لا يمكن للحس ولا للعقل أن يدركها. ما شنو المقصود؟ جميع الكائنات المادية محجوبة عن الله تعالى. ولكن عندما نقول الحجاب، وانتبهوا جيدا، الحجاب لا يحجب الله تعالى ولا يحجب الغيب، إنما يحجبنا نحن عن الغيب، يحجبنا نحن عن الله تعالى، يحجب النبي عن أن تنكشف له سبحات وجه الله تعالى التي لو كشفت لأحرقت كل شيء. فالحجاب إذن هو حجاب غيبي يحجبنا نحن، يحجب البشر، أو من وراء حجاب يحجب من؟ يحجب البشر. فالغيب فالله تعالى لا يحجبه شيء به. إذن المحجوب هو الإنسان. بدليل ماذا؟ بدليل أن الحجاب أضيف للإنسان. ماذا يقول الله تعالى في سورة قاف؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فنحن نعيش في عالم الغطاء، نحن نعيش في عالم الحجاب. هل نرى غطاء؟ هو فهم هيك مكبك كما قلت يتحل. لا، ليست المسألة مسألة مادية، إنما حجابنا عن الغيب هي ماديتنا، إنما حجابنا عن الغيب هي وضعيتنا، هي الدنيا. الدنيا نفسها كلها حجاب. نحن لماذا ابتلانا الله تعالى؟ بماذا ابتلانا الله تعالى؟ بأن أخرجنا من عالم الغيب إلى عالم آخر هو عالم الشهادة. إذن فما الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة؟ عالم الشهادة دي هو ما شهده أهل الشهادة فيه، فهو عالم لا يشهد إلا نفسه. عالم الغيب هو ما غاب عن عالم الشهادة، لا يستطيع أهل الشهادة أن يروا عالم الغيب. بماذا ابتلانا الله تعالى؟ ابتلانا الله تعالى بأن نؤمن بعالم الغيب الذي لا نشهده. هل يبتلينا بأن نؤمن بعالم الشهادة الذي نشهده؟ لا، لأن هذا نشهده. فغطى عنا عالم عالم الغيب وأوجدنا في عالم الشهادة وابتلانا بأن نؤمن بعالم الغيب. فعالم الشهادة نفسه هو الذي يحجبنا عن عالم الغيب. إذن الحاصل أن الإنسان له حجاب، له غطاء يجعل بصره كليلا عن إدراك الغيب، ولذلك يقول كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، اليوم أي يوم؟ حديد في يوم القيامة. إذا الإنسان له بصر، بصره هذا، بصرنا هذا، له طبيعة في الدنيا وطبيعة أخرى في الآخرة. في الدنيا بصرنا ليس حديدا، بصرنا كليل ناقص لا يدرك إلا المدركات القابلة للإدراك، لا يدرك فوق مدى مد بصره أو فوق ما تسعف به الآليات والتقنيات والميكروسكوبات والمنظارات، يعني فهو لا يدرك إلا حدود مدى الدنيا. هذا البصر الذي هو كليل في الدنيا في الآخرة يصبح حديدا أي حادا، يصبح يرى الغيب الذي لا يستطيع أن يراه الناس. لماذا يصبح يرى الغيب؟ لأنه يرفع عنه الغطاء. أي غطاء؟ هو غطاء طبيعته الدنيوية، غطاء بشريته، غطاء الدنيا، غطاء هذا العالم الذي نعيش فيه هنا في الدنيا. ما الذي ينبغي أن يكون حديدا؟ الذي ينبغي أن يكون حديدا هو البصيرة، هي البصيرة للإيمان بالغيب. ولذلك عندما يقول كثير من المسلمين إننا نرى الله، مقصودهم بذلك أنهم يرونه بقلوبهم، يرونهم ببصائرهم لا بأبصارهم. فالمطلوب من الإنسان أن يكون بصره، أن تكون بصيرته حديد في الدنيا هنا. في الآخرة لا حاجة إلى البصيرة لأن كل شيء مشهود بالبصر، يرى لترون ثم لترونها عين اليقين الجحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هم يرونها. ولذلك في الآخرة ليس هناك إيمان بالغيب لأنك تعيش في الغيب. بل عندما يقول الله تعالى أو من وراء حجاب، فالمقصود بالحجاب هو حجاب غيبي يحجب النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية الغيب الذي لا تطيقه بنيته، مثل ما حجب موسى عليه السلام عن رؤية الله تعالى عندما سأل ربه أن يرى أن يراه، وقال له ربي أرني أنظر، ربي أرني أنظر إليك. ما هي وظيفة هذا الحجاب؟ هي حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكشف سموحات وجه الله تعالى، أن ينكشف الغيب له انكشافا كليا لا تطيقه بنيته، حجبه حتى لا يخر صاعقا كما خر موسى عليه السلام. فالحجاب وظيفته تيسيرية على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يمكن أن نفسر هذا الحجاب؟ هو حجاب غيبي، لكن ما دام يرسل كلام لا نستطيع أن نقول إلا أن له طبيعة برزخية. فنقول البرزخ يعني فاصلة بين عالمين، كما يقولوا يعني الحياة في القبر هي حياة برزخية فاصلة بين حياتين، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. هذا الحجاب إذن هو حجاب غيبي له جهة إن شئنا التعبير غيبية متصلة بالغيب، تستقبل الوحي الرباني، ولكن له جهة، لكن دي ما بتنظرش للجهة، يعني جهة معنوية متصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالنبي، بموسى عليه السلام، تبث له الوحي بطريقة ميسرة. يعني باختصار شديد لو نأخذ مثال، ولله المثل الأعلى، الوظيفة الأساسية لهذا الحجاب هي تحويل كلام الله تعالى الغيبي المطلق الذي لا تطيقه البنية البشرية إلى كلام مفهوم للنبي عليه الصلاة والسلام. أصل كلام الله تعالى غيب، كمال، لأن كلامه صفة من صفاته تعالى، وصفات الله تعالى أزلية، صفات الله تعالى مطلقة، صفات الله تعالى لا يمكن أن نفهمها انطلاقا من واقعنا ومن إنسانيتنا. فعندما نقول إن الله تعالى يتكلم في الأزل، هل معنى ذلك أن له لغة؟ يقول عنه الإنجليزية وعنه العربية، ليس له لغة الله. هل يتكلم بصوت في الغيب؟ مش من هذا. هل يتكلم بحرف؟ لا، أمور غيبية لا نستطيع أن ندركها. كلام الله تعالى المطلق الموجود في اللوح المحفوظ لا يستطيع البشر أن يدركه إدراكا مباشرا، كما رؤية الله لا يستطيع أن يرى الله تعالى مباشرة، لا يستطيع أن يسمع كلامه مباشرة. لكن الله سبحانه وتعالى تخفيفا على النبي أراد أن يجعل ذلك الكلام الأزلي المطلق غير المفهوم مفهوما للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حجاب. هذا الحجاب يمر عن به الكلام فيتحول من طبيعة غير مفهومة غيبية إلى طبيعة مفهومة عن طريق هذه الحروف. مثلا كما يقول معاشر التقنين في المنطقة، كما يقول التلفزة ستبث شريط الأنباء أو ستبث مسلسلا أو فيلما بوليسيا أو أي شيء. عندما تبثه، هل تبثه وهو مبثوث في الفضاء؟ كيفاش؟ هو ثورة، هو كلامة، هو ذبذبات لها طبيعة غير مرئية وطبيعة غير مسموعة، ولذلك هو ينتقل من في العالم كله في الفضاء انتقالا ذا طبيعة غير مرئية وغير مسموعة. لو كان مجاور ينتقل لتصاور رانا نتفرجوا عليه قالوا أنا هذيك شريط الله هناك الحوار بتاع الشيوعي يقول نتفرجوا عليه برا، هون المسلسل المكسيكي، هون المسلسل التركي، والناس تبدأ تتفرج وتصاور بيش جاي. لا، هي يعني ذبذبات لها طبيعة غير مرئية وغير مسموعة. عندما تصل إلى الريسبتور، الريسبتور هو الحجاب، تتحول من طبيعة غير مرئية وغير مسموعة وغير مدركة إلى طبيعة أخرى تجعلها قابلة للإدراك. ولله المثل الأعلى. كلام الله تعالى بوصفه صفة من صفات الله تعالى لا يمكن الإنسان أن يدركه إدراكا مباشرا، لأن ذلك يفني الإنسان. الله تعالى تيسيرا للإنسان ييسر على الإنسان عملية التلقي فيجعل هناك حجابا. سبحان الله، كي الباراشوك كيصد يمنع يحمي الإنسان، إما جبل، الجبل ضحى بنفسه من أجله، موسى عليه السلام تلقى هو الصدمة، هو اللي عمل الباراشوك. الحجاب هو الذي يمر عبره الكلام غير المطلق غير المدرك فيتحول لطبيعة مدركة يراها النبي يسمعها النبي تيسيرا عليه. هذا هو جبله من وراء حجاب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع كلام الله لا يسمعه هاتم من جهة معينة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج عندما يسمع كلام الله ما يقولش الكلام جاي منا ولا جاي منا ولا جاي منا، هو يسمعه من كل مكان، بل أكاد أجزم بأنه لا يسمعه بالأذن فقط، لأن الأذن وحدها لا تطيق السماع ذلك الكلام في ذلك بل إنه يسمعه بكل خلجة من خلجات كيان. يقول لك تكلم كل آذان صاغية، لا كل آذان يعني بكل، يعني يولي العبد بكل أذن يسمع، ما عادش وظيفة الأذن، كل إنسان يسمع الكلام بكل خلية من خلايا جسده، ليس له جهة وليس له مكان، إنما هناك حجاب. هذا الحجاب ييسر على النبي عملية التلقي. بحيث النبي يسمع كلاما مفهوما فيكلمه. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكل بها توكل عليه واهش بها على غنمي. اشمعنى اهش بها على غنمي؟ لا اعرض بكم معلش كنتم خاطر فرجه الناس فاهمينها بالغلط. اهش مش يقول لا مش يضرب اهش بها على على الغنم بتاعها ومو في منطقه صحراويه فين في سيناء وقتها فكان ذاك المنطقه ذيك الغنم يرعوا يرعوا يرعوا توفى الجمله بقاها كل يفوف يولي يطعشوا يحب هو النباتات اللي هي الفوق كيف ما ياخذولهاش هو بالعصا يضرب هكا الشجر باش يهبط لهم اهشوا بها يعني يضرب كيما انتم كتضربوا حاجه اي زيتونه اي خبطها اهشوا بها على غنمي يساعده على الاكل على الاكل. ثم لماذا ساله قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ خيوطه ما يعرفهاش كيفاش؟ لا المساله اكبر من هكاك ولو كان هو جي غوشيست مش يقولوا ما تلك بيسارك يا موسى ولا بشمالك يعني هو سائل كما انت لو واحد يدخل يقول له جيت ليه بطبيعة يعني جيت ما نشوف ليه جيت فهمتني؟ سبحان الله اولا هناك وما تلك بيمينك يا موسى اولا هناك تطيب للكلام يعني قبل ان يصل الى التكليف الى التكليف الاصلي يهيئ له الجو كيف يقول ولا انا نعدي في الشفاه للطالب الله يدخل مش طول نسلو هيا اسمك قول لي اسمي فلان تاعك من الساحل من انا بلاد من دار شكون اكاي ينظف الجو ويجعله يجيب باريحيه ما يقول تونس وسوالا غلط صفر اثنين الامور تكبس فهمتني وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاك هو كان بالامكان لموسى ان يقول هي عصاك لكنه في حضره الرحمن يشعر بموقف فيه روحانيه كان يود الا تنقطع تلك اللحظه هي عصايا نتوكل عليها ونشبع على الغنم بتاعي ونمشي كذا ونطول الكلام فهمتني يستطيع لك اللحظه هذيك يريد ان تطول لانه في حضره علام الغيوب لا يريد ان تنقضي تلك اللحظه بسرعه هذه حاجه حاجه اخرى انطلق وما تلك بيمينك يا موسى ينبهه الى انه سيقع امر غير عادي في العصا لا يمثل كما يقولوا قتل سحاري يجي يلعب الطمس شنو هذا ستيل فهمتوا ليه ستيلو ها ثبت ستيلو ها ستيل فهمتوا ليه عاون ستيلو ها ريتوها اوب يولي حمامه فهمتني لو كان هيك طول يطلع لك حمامه منين جيت الحمامه مالكش حمامه لا يقول لك ستيلو فهمتني ما تشوف فيه كاس ما هاي نشربوا ها اوب ما عرفش شنو يولي احمر ولا يولي ورق والى اخره يعني وما تلك بيمينك يا موسى ثبت ريح يريد ان يركز عليه ينبه يركز اهتمامه على العصا لكي يتاكد من انها عصا عاديه خشبيه يمشي بها على غنمه ان هذه العصا العاديه الخشبيه التي لا حياه فيها سيحدث فيها شيء غير عادي اوب تنقلب الى حيه ولكنه ليس انقلاب سحر وألاعيب انقلاب حقيقي عرفه السحرة والفصول وما تلك بيمينك يا موسى كيف كان يكلمه؟ كان يكلمه من وراء حجاب لو كان يكلمه من غير حجاب لما استطاع أن يطيق ذلك الكلام ولخر موسى صاعقا فالكلام من وراء حجاب هو كلام رباني ليس فيه جبريل عليه السلام هذا مش معناه الله تعالى يكلم الواسطة لا بد منها مرة يكون الواسطة جبريل ومرة يكون الواسطة حجاب يشعر فيه النبي أن الله يكلمه مباشرة، ولكنه في الحقيقة لا يكلمه مباشرة، لأنه لو كلمه مباشرة لخر صعق ولما أطاق ذلك الكلام. ولكن ايش قال رب سبحانه وتعالى؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هنا يقصد موسى، ولكن اشتغل موسى عليه السلام بأنه كلم الله. هل يعني أن الله تعالى لم يكلم من وراء حجاب إلا موسى عليه السلام؟ لا، كلم موسى وكلم غيره، وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خصلة أعطاها الله تعالى للنبي من أنبيائه إلا وهي موجودة في محمد صلى الله عليه وسلم على الطريق الأكمل. إذا كان موسى عليه السلام قد بلغه الله تعالى بالوحي، ولماذا لعله سمي كلمة الله كلمة الله؟ لأن أول ما بُلِئ به موسى من الوحي هو الكلام من وراء حجاب. أول ما بُلِئ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي ما هو؟ الرؤيا الصادقة في المنام. ثم جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء، والكلام من وراء حجاب لم يحدث له إلا في الإسراء والمعراج. لكن موسى عليه السلام أول ما جاءه الوحي جاءه عن طريق الكلام من وراء حجاب. تقريبا لماذا سمي الكلام؟ لأنه بُلِئ وحيه بأنه كلمه من وراء حجاب. ولذلك هنا عندنا وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة يأولوا قلوا يا ودي وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لا، القراءة لا تقرأ هكذا، وكلم الله موسى تكليما، يجعلون أن موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى. لكن هذا الكلام ما الذي ينقضه؟ ينقضه قال ما تلك بيدك يا موسى، قال هي قال خذها ولا تخف، قال إلى آخره. يعني الله يكلم موسى وموسى يكلم الله سبحانه وتعالى، فكيف تنكر أمرا واضحا بالأدلة الشرعية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا ما موعد رندفو في الوقت الثاني، وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس باش برسالتي وبكلامي، فهو اصطفاء اختيار. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناجى موسى ربه وهكذا دوليك. يعني وتعرفون كيف أنه عليه السلام ومدى أوحى الله تعالى إليه عندما كان عائدا من أرض مدين، خرج فارا من آل فرعون مخافة أن يقتلوه نتيجة لما فعل عندما قتل ذلك الذي قتله دون أن يقصد قتله، فوكزه فقضى عليه وكزه يخترج على كلمة تختلى قطع، هذا ما يسمى بالبسط. ايش معنى البسط؟ البسط هو عكس القبض. الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، كما يقبض ويبسط الرزق يقبض ويبسط في الاسباب والمسببات. ايش معناه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقبض السبب فلا يجعله مؤديا الى نتيجته، هو السبب عنده حط القدرة النار تحرق، وقت اللي مش تحرق سيدنا إبراهيم يقول له حدك حد مسك يقبض، هذا لا، يأمرها بأمر مخالف لطبيعتها يقبضها يمنعها من أن تمارس طبيعتها الإحراقية. يقبض هذا ايش معناه يقبض؟ يجعلها غير قادرة على أن تحرق. سيدنا زكريا عندما أراد أن يتكلم قبض عنه الكلام، جعله غير قادر على أن يتكلم رغم أنه قادر في الأصل لديه السبب. هذا كشف عن القبض. القبض هو منع السبب عن أن يؤدي إلى نتيجته. والبسط هو جعل السبب البسيط مؤديا إلى نتيجة أعظم منه. يعني القانون العادي شنو؟ قانون العادي أن السبب يعادل نتيجته. عندك قوة نجم تهز قداش من كيلو حسب طاقتك تستطيع أن تحمل الأثقال التي تساوي طاقتك. تحب تولي مختص في رفع الأثقال تعمل تدريبات شاقة شاقة تقول تهز أكثر وهكذا دواليك بالخطف وبالنطر وبالعشوق المصطلحات اللي عندك. شنو هو القبض؟ شنو هو البسط؟ البسط أنك أنت ما عملت لا تمرين ولا عملت شيء أصل يعني المسك بتاعك كمية تعمل لك بخطف في 100 كيلو هذا إيش معناه بسط؟ يعني أن قدرتك البسيطة تنتج نتيجة أقوى من السبب الذي عندك. فهمت كيفاش؟ هذه تكون بالتدخل الإلهي بطبيعة الحال عن طريق كما في موسى عليه السلام. يعني هو فوكزه هو رجل مدجج بالسلاح يقاتل واحدا من بني إسرائيل يتقاتل وموسى عليه السلام مش يمشي حلس فوكزه يعني لم يذهب لكي يقاتله وكزه فقض عليه. لماذا فعل الله تعالى ذلك؟ لأنه سبحانه وتعالى قدر له أن يخرج من قصر فرعون ليتلقى تربية ثانية في مدين لأنه تربى في قصر فرعون. ماذا تعلم؟ تعلم القيادة وتعلم اللغة وأخذ ثقافة العصر. الله سبحانه وتعالى كون موسى عليه السلام أين كونه؟ أين الأكاديمية الأولى التي تكون فيها موسى عليه السلام؟ قصر فرعون. ولتصنع على عيني. ما هو عندنا مشكلة كبيرة يسموها مشكلة ازدواجية الثقافة، ازدواجية التنشئة الاجتماعية. عندما يتربى الطفل في بيئتين مختلفتين فإن شخصيته تكون مبتزة هكا ولا خاصة كيف يكون في أمه وأبوه مطلقين في فترة أولى عند أمه تعلموا طريقة وبعد تلي عند أمه تعلموا طريقة ولا ساعات من الأول عند أبوه في فرنسا وبعد تلي عند أمه من عرش فيه. ازدواجية التكوين توجد انفصاما في الشخصية. موسى عليه السلام وجدت لديه ازدواجية التكوين ولكن هذه الازدواجية إنما كانت برقابة الإلهية فأوجد فيه القيادة الكبرى اللي هي كانت الازدواجية نقطة قوة وليست نقطة ضعف وليست نقطة كيف تبحث التكوين الاجتماعي والتنشئة والتنشئة الاجتماعية وكذا ايش فيه؟ أو عندنا تنشئة اجتماعية مزدوجة صحيح راهو يتعب فيها سيدنا موسى خاطر يقرأ من صغره يتعلم الفرنساوي يتعلم الفرنساوي وبعد تالي يمشي يتكلم العربية وبعد تالي يرجع لأخرى روحه ما يعرفش يتكلم مشكلة خاطر سيدنا موسى حفظ يعني ثلاثة لغات معفظ العبرية أمه وأهله عبريين إيه ولكن كيف قراها في الأكاديمية وقراها في قصر فرعون عند الأسادة وقراها الهيروغليفية وقراها بالتقنيات باللغة بتاع القبط هيك الأقباط وبعدين مشى المدين قعد 10 سنين باش يتكلم لا بالعبرية لا بالقبطية يتكلم بالمدينية وما فماش وقتها بارابولات ولا تليفونات ولا كذا باش هنا يتفرج على كذا يتكلم كذا اللغة هاكي 10 سنين ما نجمش مش بيتكلم لا بالعبرية ولا بالقبطية. وقتها رجع قالوا انت رسول الفرعون عندي عقدة في اللسان بتاعي مش عقدة مش هو حط قبص آفية وعنده عقدة والكلام هذيك راهي لا ليست صحيحة. العقدة عنده هي من ازدواجية التكوين. واحد قعد قداش من عام في بلاد البرة يتكلم بلغة البرة وقال يرجع لبلاده ما ينجم ما يلقى روحه حافظ كل شكل كلام مش باهي ربما أما الكلام أي أما الكلام العادي يقع واحد يبدا يتكلم بسهولة ما يرجع إلا بعد ما يلقى الوحل العقدة من لسانه يفقه قولي. فعقدته اللسانية ليست من أكل الحكاية الموجودة أي ليس لا لا علاقة لها هذيك. ردوا بالكم اكتبوا تفسير دهنا من عبية بالأقوال كيف فسرها تفسير اجتماعي تفسير التفسير منطق واقعي هذاك هو صحيح. واحد العقدة من لساني يبقى غير العقدة وهو هي من ازدواجية التكوين اللغوي. هل استجاب الله تعالى لها؟ طبعا أشخلها من لون وقت اللي جاء اتهمه فرعون بأنه لا يكاد يبين لا يكاد يبين. ما معنى لا يكاد يبين؟ أي ليس له فصاحة في اللغة العربية. وقال له أخي هارون هو أفصح مني. فالمسألة مسألة فصاحة لغوية وليست مسألة عجز لساني. كيف يرسل الله تعالى نبيا لديه عجز في اللسان؟ ما عنده لسان ويقول لك مسافة هذا حديثة ما يلكلكش. هو أنت كيف تقرأ قصة موسى عليه السلام؟ شكون اللي يتكلم ديما؟ اي مش موسى. شكون اللي مشي لفرعون وقال فرعون قال له قال موسى عليه السلام. سيدنا يا هارون تكلم مره برك وقت اللي عملوا له عجل وما خدمش كلامه. ما خدمش كلامه مستضعفين. ماني جايب. من اللي يتكلم؟ موسى عليه السلام. سبحان الله النص القراني عندما يتحدث عن انسان يعترف بانه ليس بفصيح يحدثنا عن أنه فصيح ويتكلم. اسمه ذي القرنين مش عملت هذا رحلاته الرحلة الأولى والثانية والثالثة. الرحلة الأولى تكلموش القوم ما تكلموش. الثاني بتاع الشمس ما تكلموش. الثالثي وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا ما يعرفوش يفكوا ما يعرفوش يتكلموا. شكون اللي تكلموا؟ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. هل كلموا برشا زاد يعني هنا النص القراني يوحيلك لانه عندما يقول لك موسى عليه السلام هناك استجابه ربانيه له واحلل عقده من لساني يفقه قولي. أين تكون موسى عليه السلام؟ تكون موسى عليه السلام في قصر فرعون. لماذا؟ لأن الله تعالى يعده لقيادة الشعب، يعده لإحداث الثورة، يعده ليكون قائدا. هل أعده في بني إسرائيل؟ لا، لم يعده بني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل طال عليهم الأمل وصاروا شعبا ذليلا فزت عقلياتهم وفزت قلوبه وقسات قلوبه واستنسوا بالتلحيس واستنسوا بالذلة واستنسوا بالجبن. مجتمع مستنس بالجبن ومستنس بالتلحيس ومستنس بالذل صعيب ياسر باش يطلع منه قائد يقود أمة. بل اللي مش يقود الأمة يلزم يتربى في قصر فرعون، يعني يتربى في مجتمع متاع قوة ومتاع عسكر ومتاع شجاعة ومتاع تكوين تقني. وخطر قصر فرعون فيه أعلى وأرقى المدرسين هكا ولا، وفيه أكبر الفرسان مش يولي قايم مش تعلم الفروسية مش يعرف التقنيات ويعرفك التحنيط ويعرفك صلاة الأهرام ويعرف الأنسة فيه مش تعلمها. في بني إسرائيل كان يأكلوا بعض وهم أذلاء وفيهم برشا عملاء كما قارون عميل قارون هو يهودي من قوم موسى لكنه عميل فرعون. فرعون يدر عليه بالمال. ربي يقتل حبي يعطيك الشخصية القوية. أين كونه؟ كونه في قصر ولتصنع على عينه. بل أخذ أرقى العلوم والتقنيات الحديثة في هذا العصر ذاك فيه في القصر اللي يمثل قمة الحضارة. بطبيعة الحال تقول قصر فرعون ولد فرعون ولد فرعون يجيبون أمهر الأساتذة وأمهر الفرسان ويعلموه مش باعتباره جندي ولا مشاهد، يعلموه الفروسية ويعلموه القيادة ويعلموه كيش يضرب. ما لما له فهو كذا وفقض عليه ما يضرب الماكنة بتاع كاراتيه يضرب في العطل. يتعلم التدريبات يتعلمها في قصر فرعون. يعني ما يعني تعلم كل ما هو يصلح للقيادة والقوة. ولكنك التعليم ذاك فيه تعليم كهنة فما كهان يعلموه والكهان مش يعلموه الوثنية. يعني تلك التقنيات التي تعلمها القدرة على الإدارة والقدرة على التسيير والقدرة على الهندسة والقدرة على معرفة كذا، معها ثقافة وثنية يأخذها من الكهنة، لابد من الاستشفاء. هيك ولا؟ ولذلك ولما بلغ أشده، ما قالش لما بلغ أشده برك، لأنه اختزن برشة ثقافة وثنية، يلزم يطول له شوية. فلما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلما. ليش؟ أعطاه حكم أي حكمة، وعلما أي معرفة بهما يستطيع أن يستصفي الصالح من تلك الثقافة الفرعونية، ويستبعد كل ما هو وثنية وكل ما هو مخالف لهويته وكل ما هو مخالف لأصله لدينه. ولكن باقي ذلك لا يكفي. من هنا بعد أن تلقى العلوم الدنيوية من أرقى أساتذة الدنيا في ذلك الزمن، بقي أن يتلقى العلوم الأخلاقية والعلوم الدينية عند أرقى أساتذة الدين في ذلك الزمن. فجعل الله تعالى له ذلك تلك الحادثة سبباً ليتكون تكويناً آخر. أين؟ في مدينة، في أسرة صالحة. يريد كيفاش تكوين القيادة؟ يريد أن يعول على نفسه، لأنه يعني فكسر فرعون، هو ولد فرعون، مش ولده الحقيقي ولكن ولده الرسمي. هكذا قلنا ابن فرعون يأمر وينهى وما يطيرش وما يخسرش وما يملاش وحده، كل شيء يملهوله كل شيء يجيبهوله، وهو مش يقول لي قائد شعب يعني حالة فيه، تربى في مدين ويخدم ويرعى ويسقي ويتعود على نفسه، ثم في بيئة صالحة، بيئة إيمان وبيئة تقوى. بعدما اكتمل التكوين هذا واكتمل التكوين هذا، تجدد له الشخصية التي مزجت بين التكوينين وتأهل لقيادة الشعب. في الرجوع وزاد يعرف القانون. أرجع بعد قديش؟ 10 سنين. يقول لك 10 سنين ما يتغيرت ورأي وقعت انقلابات ورأوها مشكلة كذا، ها؟ ثم 10 سنين عندهم هم في القانون داعهم الفراعنة أن الجريمة تسقط بعد 10 سنوات. أي التقاضي. هو قال له 8، هو قال مرة نكملها 10 باش الجريمة تسقط، ورجع كملها 10 ورجع. في الطريق أوحى إليه الله تعالى بذلك الوحي. شوفوا موسى عليه السلام تكون في قصر فرعون، وهارون عليه السلام أين تربى؟ في بني إسرائيل. هل كان قادرا على قيادة الشعب؟ لا، استضعفوه باش ياخذ كلامه. أما موسى يخافوا منه، ليش؟ خاطر مضاربي. لا، يتكون يعني عنده شخصية قيادية، عنده كاريزما، فهمتني؟ لأنه تكون في بيئة تاع قوة. سيدنا تقي ونبي وشيء، ولكن ما عندوش القوة بتاع اتخاذ القرارات الحاسمة ومعالجة المسائل يعني بحذر. موسى عليه السلام دول تعملوا العجل، هاتوا المريك ودول حرقوه ودول نعملوا، هذا ما نجمش يعملوا. سيدنا هارون وخاف أن يفرق بني إسرائيل وبالتالي يعمل التدرج ولم يطبق فيهم الشريعة، في الشريعة انتظارا لزمن التمكين اللي ما نجمه إلا سيدنا موسى عليه السلام، لأنه كون للقيادة لم يتربى في بني إسرائيل. هارون عليه السلام نشأ في بني إسرائيل، لم تنشأ لديه الشخصية القيادية، فحيث الشخصية القيادية لا يكتفى فيها بالصلاح فقط. إبراهيم هارون عليه السلام صالح نبي تقي نبي من أنبياء الله، ولكنه ليس لديه شخصية قيادية لأنه لم يتأهل لذلك. الشخصية القيادية لابد لها من تكوين ديني رباني إيماني تقوى، ولكن لابد من تكوين وقدرة على صناعة الحياة وتغيير الحياة وقيادة الأمة وقيادة الجماهير، عنده كاريزما. بل يوفر رب سبحانه وتعالى لمن؟ لموسى عليه السلام، ووفران وعلمه، علمه زاد بشدة وبداها بقوة، بداها دوما بداها ما بداش بالتدرج بشوية رؤية صادقة، دوما بداها بنفعة بتاكله. رب ما نجمع شنو؟ قال وما تلك بيمينك موسى فألقاها طلع ألقاها فإذا هي حية تسعى فول مدبرا ولم يعاقب يعني يمكن وقتها حط الأرقام القياسية في الجري في الفتيس فهمتي 100 متر يعني لعب لا إيه وقوي كما قلنا يعني ربي المرسل يضرب الأنبياء ما يخافوش إنه لا يخافوا لدي المرسل وباقي لكن نفع إيش قالوا ربي سبحانه قال خذها ولدها مش وردها رجعها عصاها قال له خذها لا قال له هيك تسعى خذها يعني اهجم عليها في حالة سعيها يعني أراد أن يقهر فيه غريزة الخوف غريزة الخوف خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى هكاك تعلم وكاك تعلمت أمه مولوح قد يحط الطفل قال ربي أقذ فيه في اليم بسياسة الإقدام ورغم ذلك عندما تقرؤون كلمة الخوف لا تجد نبيا ذكرت معه كلمة الخوف أكثر من سيدنا موسى عليه السلام قتلت نفسا وأخاف أن يقتلوا هكا ولا أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فأوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام لديه الخوف الغريزي ولديه هك التشنج بتاع الإنسان اللي ما يحبش العوج وذلك زاد سبب من الأسباب بيفسروا به المفسرين العقدة في اللسان الإنسان عندما يكون سريع الغضب لا يستطيع أن يصبر على الباطل عندما يريد أن يتكلم في البداية يعني يتردد في كلماته يقول في كلامك سريع وداخل معه وكملون ومعتلي باش ينطلق ولذلك هو غضب مش شد خوه عليه السلام شد من الناحية بتاعه من ده وشد من الناحية بتاعه من ناس يتنمو هارون كانت لحية طويلة شوية يطلب من الناحية فيها تشد دي من الناحية دي شد من هنا هيك ايه وش عمل الواخ راه وألقى الألواح فرش ما ألقى الواخ هي يعني القرآن بتاعه بنغوش لون لاني جبتكم هني ماشي وعلى خاطركم ومشيت وقبلت ربي سبحانه وتعالى واعطاني الالواح وخليتكم وكذا وجبتكم القران هذا الالواح اللي كنتم وانتم عملتوا هكا هاي فك علينا منها ولا واحد هاي اللي جد حلوه المشكله اللي يقبل لانه عنده شخصيه اندفاعيه شخصيه تريد ان تحسم الامور حسما نهائيا ليس فيها وسطيه وليس فيها ليونه وكذا موسى هارون عليه السلام لم يستطع أن يتخذ القرار الحاسم لأنه خشي أن يفرق بين بني إسرائيل لكن موسى كانت له شخصية قوية رغم تعنت بني إسرائيل كان يفرض عليهم كثيرا من الأشياء وكان يسانده الله تعالى بطبيعة الحال عن طريق المعجزات موسى عليه السلام رأى نارا قال لأهله إني آنست نارا وقال انكثوا اني انست نارا ايش معناه يعني هو لماذا انس نارا لانه في تلك الليله كانت ليله بارده فيها كثير من الرياح وفيها المطر بدليل انه لوج نار لكي يصطلوا ما معنى يصطلوا يعني ان الطقس بارد وان هناك ريح الريح تطفئ نارهم وما أشعلوا نارا فأطفأتها الريح وهم في حاجة إلى النار لأن هناك برد وهم في الصحراء إني آنست نارا انظروا المعجزة تبدأ من هنا المعجزة تبدأ من هنا صحراء فيها مطر وبرد وريح فيها نار تشتعل هكذا كيف يمكن لنار أن تشتعل في ريح وبرد ومطر حتى ولو رذاذ تشتعلش هذه الحاجة الأولى الإعجاز يبدأ من هنا يا رب. ثم إني آنست، يعني أن هذه النار لم يرها إلا هو، لم ترها لا امرأته ولا من معه، ولم يرها أحد من الذين يمكن أن يكونوا موجودين في الصحراء الذين يبحثون عن نار من بعيد، رآها هو فقط. فلما جاء ووجد النار تشتعل، نار شجرة، كأن ذلك المكان الذي فيه النار يعني عنده طقس خاص، بيت مكيف، ولكن ديما من وراء حجاب مش بيتك، بيت مكيف البرة فم بعيد، فم الريح وفم المطر وفم كذا، لكن المكان ذاك الذي سيلتقي فيه سيستمع فيه الكلام فيه نار وفيه فيه شجر. لا، والغريب هي نار فيه في شجرة، ولماذا لم تحترق الشجرة؟ هذه نار لا تحرق. إذا النار التي رأها موسى عليه السلام ليست نارا كالنار التي نعرفها، إنما هو رأى نورا في صورة نار. لأن عندما تقرأ الآية وتقطعها من سياقها، أن بورك من في النار ومن حولها، نحي الآية قبلها وقرأها، بورك من في النار، كيف يشعر ربي يبارك الناس في النار؟ سبحان الله. هذه النار ليست نار جهنم وليست نار الدنيا، نار فيها هي نور في صورة نار. ومن هنا جاءه الوحي، لأنه رأى النور والنار في الشجرة في الزيتونة، هنا نور على نور حكى الله، واش قال؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. إذن هذه الشجرة الزيتونة التي رأى موسى عليه السلام هي مضية وليس فيها نار، لم تمسها نار تحرق، إنما رأى نورا في صورة نار، لكنها لو كانت نارا تحرق لاحترقت الشجرة. فسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى وقال له اخلع عليك، اخلع عليك إنك من الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فمشهد ملاقاة الله تعالى والكلام مع الله تعالى مشهد عجيب، مشهد فيه روعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أن كلمه الله، كلمه الله، لكن في أي موطن؟ في السماء، فوق السماء، في سدرة المنتهى. فتكليم الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام محمد أفضل من تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام، لأنه كلمه في مقام آخر، مقام أعلى. ثم دنا فتدل، هذا سنرجع الكلام عليه عندما نتكلم على جبريل عليه السلام. فتكليم الله تعالى لموسى هو خاصية أساسية لأنه بدأ به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله تعالى كذلك، لكن من أين؟ من وراء حجاب. الآن تقعد لنا الطريقة الأخيرة، شنو هي الطريقة الأخيرة؟ وهي أن يرسل رسولا، والرسول هنا هو جبريل عليه السلام. قال رب الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي رسلا من الناس إلى الناس، ويصطفي رسلا من الملائكة إلى الناس وإلى الرسل. القرآن الكريم نزل به الروح الأمين، من النقطة هذه مهمة جدا نحن كنت نقولها الآن. كل طرق الوحي التي ذكرناها السابقة، الرؤية الصادقة في المنام أو الكلام من وراء حجاب أو النفث في الروح، لا يأتي بها القرآن. القرآن لا يأتي إلا بطريقة واحدة، هي عن طريق جبريل عليه السلام، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم يوحي إليه الله تعالى بعدة طرق، لكن وحي القرآن لا يكون إلا عن طريق جبريل. ولذلك العلماء يسميه القرآن، القرآن إيش يسمى؟ الوحي الجليل. إيش معنى الوحي الجليل؟ لأنه نزل عن طريق جبريل عليه السلام، ولم ينزل بطرق الوحي الأخرى، كما الإلهام كما الرؤية في المنام وما إلى ذلك. إذن القرآن نزل عن طريق جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام بماذا، كيف ذكره الله تعالى في القرآن الكريم؟ وصفه بأوصاف تدل على مكانته. فجبريل عليه السلام ليس ملكا عاديا، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه ليس رسولا عاديا كالرسل، وأرفع وأرقى وأفضل الرسل وأفضل البشر. فإن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وسيد في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى إذن عندنا لقاء بين كائدين، أحدهما في عالم الغيب وهو جبريل عليه السلام، والآخر في عالم الشهادة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مصطفى من الملائكة وهذا مصطفى من البشر، فهذا لقاء على مستوى القمة، على مستوى قمة الاصطفاء. جبريل عليه السلام قمة الاصطفاء الملكي، محمد عليه الصلاة والسلام قمة الاصطفاء البشري. بماذا وصف الله تعالى جبريل؟ وصفه بعدة أوصاف. وصفه بأنه الروح، نزل به الروح الأمين، كلمة الأمين لأنه مؤتمن على الوحي روح. ثم تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل أضافه الله تعالى إليه، فتمثل لها بشرا سويا. ثم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، شديد القوى يعني أعطاه الله تعالى طاقات كبيرة. أليس هو الذي رفع القرية المؤتفكة ثم قلبها يعني على حتى يعني لديه قدرة، قدرات كبيرة جدا، كبيرة جدا، ليس كقدرات سائر الملائكة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم مسلم ثم، يعني هناك في الملأ الأعلى، هو سيد في الملأ الأعلى. إذا الملك جبريل عليه السلام مخلوق نوراني كسائر الملائكة، فهو ملك ينتمي إلى عالم العدل. محمد صلى الله عليه وسلم كائن بشري ينتمي إلى عالم الشهادة. نقول جبريل عليه السلام ينتمي إلى عالم اللطافة لطيف، ومحمد صلى الله عليه وسلم بوصفه بشرا ينتمي إلى عالم الكثافة، مخلوق من طين. هذا في عالم مادي كثيف، وهذا في عالم روحاني لطيف. سيوحي الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. كيف سيتم اللقاء؟ هذا هو السؤال. هذا هو ما بينه لنا القرآن وبينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالحال بيانا إجماليا، نحن لا نعرف الكيفية بالتفصيل، إنما بيان حسب الظاهر في النصوص لا أكثر ولا أقل. عندنا أربع احتمالات. إما أن يوحي جبريل عليه السلام، أن ينفث جبريل عليه السلام المعنى في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يراه أو دون أن يسمعه. جبريل بما أنه روح هو ينفخ المعنى، ولذلك نفخ المعنى لا يسمى نفخا، يسمى نفثا، ولكن نفاثات في العقد نفث. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روحي، يعني ما راشي ما سمعوش ما فهمش كلام قاله له، إنما نفث في روحي أي في قلبي المعنى. إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلاق. ما تتكلموش، راهو ما يموش إنسان إلا إذا كان انتهى الرزق بتاعه، الخزينة والميزانية بتاعه وفات، عادش فما تجديد، ما عادش فما مجلس برلماني ولا تأسيسي، مش اجتماع، مش عملوا ميزانية تكميلية. لا، الميزانية الأساسية معمولة، إذا كان فرغت الميزانية الأساسية خرج من الحياة، ولذلك لا فائدة في التكلم، مش حتى أي ميزانية تكميلية ولو بشربة ماء. إن روح القدسي هذا المعنى أوحاه جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق النفث، النفث، لكن مش كلام، نفث في الروح، إن روح القدسي نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا أحد يأكل إلا ما كتب له، ولا أحد يعني يستطيع أن يغير قدر الله تعالى. هذا نوع من الوحي. قاعدون الطرق الثلاثة الأخرين طبعا الاتصال، فما احتمالات ثلاثة، إما أن ينزل الملك من عالم الغيب، من عالم اللطافة إلى عالم الكثافة، من خارج الزمان إلى ساحة الزمان، هذا احتمال ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالم اللطافة، إلى عالم الغيب، إلى عالم لا زمان، احتمال ثاني، دون أن يرى جبريل. وإما أن يقع التقارب بينهما. لما جاء معلم الدين. أي وقت يعني إيش معناه؟ مقصود جبريل. كما يقولوا لا يمثل، يعني عالم اللطافة، الروح. هيك هناك جبريل. وذي عالم الكثافة. أو عالم الغيب وعالم الشهادة إلى آخره. هنا لا زمان. ها؟ وهنا زمان. وجبريل موجود هنا عليه السلام. ولا عند محمد صلى الله عليه وسلم. الاحتمالات شو؟ إما أن ينزل جبريل هكذا ولا، أو أن يصعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يتدلى جبريل يقرب ويصعد محمد صلى الله عليه وسلم ويراه بعضه من غير ما يتدلى يدخل ثم دنا بدل ترجمه. يعني من احتمالات، اما ان ينزل جبريل الى عالم الزمان في صوره بشر، او ان يصعد محمد صلى الله عليه وسلم الى عالم اللطافه الى عالم الملائكه خارج الزمان، او ان يتقاربا دون ان يتداخلا. هنا وقعت نقله من هنا الى هنا، هنا وقعت نقله من هنا الى هنا، وهنا تقاربا دون أن يتداخل. والاحتمالات هذه موجودة في الأحاديث، موجودة في الأحاديث، وموجودة في القرآن الكريم. نبدأ نشوفها بطريقة بطريق بطريق. الطريقة الأولى هي التي تسمى، قلنا من النفث الروع، الاحتمال الأول هو صلصلة الجرس. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في البخاري في كتاب بدء الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ ماذا قال؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. صلصلة الجرس هذه الحالة الأولى. محمد صلى الله عليه وسلم هي أشد الحالات على محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي قال فيها وهو أشده علي، هي التي يتصلب فيها جسده عرقا في الليلة الشديدة البرد كما تقول السيدة عائشة. يقول لك أنا يعني هي نزول جبريل عليه السلام. أي نزول طبعاً. لا لا هذه مش نزول جبريل. هو جبريل ينزل لكنه لكن الرسول لا يراه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجذبه جبريل إلى عالمه. أي الروح يجذبه إلى عالمه لكي ينفخ فيه الروح، لكي ينفخ فيه الوحي. ولذلك هي أشده. يقول هي التي ينطبق عليها قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا لا تحتمله بنيتك. والكلام أحسن من حلل هذا الكلام، هذه المسألة أحسن من حللها في القدامى والمحدثين هو ابن خلدون. ابن خلدون في كلامه على الوحي في هذه المسألة بالذات يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلتقي أو يتصل بجبريل في لحظة كأنها لا زمان. إيش معناها يعني الجسد يتصبب عرقا، ثم ضغط على الجسد. الروح أو القلب تصعد إلى عالم اللازمان. في عالم اللازمان على الملائكة هناك حروف، هناك كلمات، لكن الحروف ليست مرتبة كما يقول العلماء. لا الباء تسبق السين ولا السين تسبق الميم. ما بسم الله الرحمن الرحيم لا تقول الباء قبل السين، هو هيك العالم وكان ما فيش ترتيب، فما زمن حروف على بعضها. كيف هي عندما يتلقى تلك الكلمات في عالم اللازماني لا يستطيع ان يفهمها، فيسمع دويا صلصله قول يا ياسر، فيسمع دويا لا يفهم الكلام. لماذا؟ لان العقل البشري عقل لا يستطيع ان يفهم الكلمات الا مرتبة، إلا كيف تبدأ يعني كلمة إذا كان تخبص الترتيب ما فهمش ما نجمش في المثلاء. متى يفهمها؟ عندما يعود. شفنتم من هنا؟ نفهم هنا أن الطبيعة أن الوحي بهذه الطريقة لا يكون فيه الفهم مسابقا للحظة الإيحاء، إنما يكون الفهم حاصلا بعد الإيحاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. فهمت معناها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصعد إلى أفق الملك يسمع الكلام غير مرتب في الزمان، يعني فما الزمان، فيسمع دويا، يسمع صلصلة، يسمع كلاما غير مرتب. ودماغه البشر الوعي البشري من يمشي رتبه، وقت يرجع للزمن وقتها تترتب، وقتها يفهمها. فهو يفهمها بعد أن يعود، بعد أن ينفصل عنه، وبعد أن ينتهي العرق، وبعد أن ينتهي الضغط، لأنه فما ضغط رأوه ضغط قوي على جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضغط قوي حتى أنه كان يقول للصحابي يعني كنت أجلس معه جابر يعني وقعد مع جنبه وربطه وقت نزل عليه الوحي وضغطت عليه كانت ترده يعني رجله وطرح لفرصدها فقع. أحيانا كما يقولون في الروايات يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الناقة وينزل عليه الوحي فوق الناقة فتضرب بجيرانها. ايش معنى تضرب بجيرانها؟ يعني الناقة وطلت تبرك ما تمرش بالمراحل أنها برجلها وكل شيء، لا مباشرة الجيران هي الكروم بتاعها على البلاصة طابت الكروم بتاعها توصل القاع وبعدين تاخذ رجلها قوة الضغط. فالعملية صعبة لأنه فما ضغط يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة روحانية، لكن الحالة الروحانية يسمع فيها الكلام مخوف مش مرتب، وقت لا يرجع للزمن يترتب. عشان مثلا كيفاش كمبيوتر ولا كيفاش يجي معلومات مخلطه وتبدا الكلام بعد تاني يولي يعمل الديكوداج يتحل. هو صلى الله عليه وسلم يقول فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. متى يكون الوعي؟ لم يكن الوعي مسابقا للحظة الإيحاء، إنما كان الوعي بعد الفصل، بعد أن يذهب جبريل عليه السلام. نعم. هذا لا نستطيع أن نعرفه، هذا ما نعرفوش، فهمتني؟ كيف نعرفه؟ هو أراه الله تعالى عندما خرج برسوله صلى الله عليه وسلم إلى في ليلة المعراج، أخرجه من الزمان، أدخله في المستقبل. ألم يدخله يعني يوره جهنم؟ ألم يوره فلان وما وقصر فلان وفلان؟ ألم يقول إني رأيت ناسا في جهنم؟ الناس اللي راهم في جهنم ما زالوا في الدنيا راهم، فوقد أراه المستقبل. ألم يرى الأنبياء؟ الأنبياء في الماضي، فقد أراه الماضي، إذا هو خرج من الزمان. نعم. إذا كان الجهل يفتح الجسد، سبحان الله، لماذا نقول رطب؟ كيفاش؟ إذا كان كل هذا الجهل يأتي على الجسد، أي ويؤثر حتى على الراكب وعلى رجل الجسد، سبحان الله، لماذا نقول الروح تطلع؟ الروح مش تطلع، يعني تطلع ما تطلع كطلوع، الروح تتصل بالعالم الأصلي، بالعالم الروحاني. كيفاش ما نعرفوش؟ خاطر قلبه الروح، القلب، فهمني؟ الغلط على الجسد. ما هو الإنسان متى يكون في حالة روحانية أكثر؟ عندما يمرض على جسده. ولذلك الصائم ما يكلش وتعب روحه ويصوم ويعطش، باش يولي في حاله روحانيه خير ما يمشي بعينه مكرش نفس بالسيف، باش يصلي منين يجي الخشوع، منين يجي التفكير، اصلا حتى التفكير منين يجي يفكر، وكيف يبدا انقص جسده. ولذلك خاطر هو هي الروح راهي حبيسه في العالم، في عالم الجسد. هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، الروح حبيس عالمه الاصلي ما هو، هو العالم الارفع، وهذا الجسد اذا ما هو قفص، كما قال احد العلماء الذين وجدوه ميتا فوجدوا بجانبه ورقه كتب فيها قصيده يقول فيها: كل اخواني راوني ميتا ورثوني وبكوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا. حكايته فيه مش أنا، من أنا شنو؟ أنا في الصوري في العالم الغيب، وهذا جسدي، كان ثوبي وقميصي زمنا، أنا عصفور وهذا قفصي. الجسد قفص للروح، طرت عنه طار فبقى مرتهنا. أنا كنز، روح كنز، وحجابي الجسد طلسم كان ضيقا من تراب وعناء، قد ترحلت وقد خلفتكم، لست أرضى داركم لي وطنا، كنت قبل اليوم ميتا بينكم فحييت وخلعت الكفن على الحياة. الحياة الحقيقية هي، فالجسد هو كفن للروح، جسد كفن مؤقت طلسم، كنت قبل اليوم ميتا بينكم فحييت وخلعت الكفن، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا، عاكف في اللوح أقرأ وأرى كل ما كان تناء ودنا. ما عادش بعيد وقريب، ما زمان، فماش حاجه بعيده وتمشي لها وتركب لها وتسافر لها وتاخذ الطياره، ولا لا لا خطوبها ثانيه. عاكف في اللوح اقرا وارى كل ما كان تناء ودنا، لا تظن الموت موتا انه ليس الا نقله منها هنا. ثم في الاخر يقول طويله، هي قصيده، يقول: ما ارى نفسي الا انتم، واعتقادي انكم انتم انا. ليش؟ عنصر الأنفس منا واحد، وكذا الجسم جميعا ضمنا، مش خلقنا من نفس واحدة وعندنا جسد. هذيك تحكيوا عن الفلسفة الغربية، كذا يقروا الفلسفة يقولوا كور، فلسفة الجسد، فلسفة الكور، فتش عند الكور يقول على لوكور اين عندكش كلمه اخرى لوكور عندك كلمه لوكور يولي يقولوا لوكور اوبجيكتيف لوكور سوبجيكتيف ها الجسد الموضوعي والجسد الذاتي ويتفلسفوا احنا عندنا الجسد وعندنا الجسم متشكا وعندنا البدن ها وعندنا اخر شنو لا في اللغه هذاك قصه كان مجازي اما التسميات اللغويه البدن والبدن عنده دلاله والجسد عنده دلاله والجسم عنده دلاله والجثه عنده الاول ناجيك ببدنك لتكون من خلفك ايه واتيناه بسطا في العقف العلمي والجسم اخرجهم جسدا له غوار واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وحنا جثمان هيك ولا فعنا احنا برشا كلمات في اللغه تاع الجسد ثم انت عندك رؤيتك للجسد واحنا عندنا رؤيتنا للجسد الجسد هذا هو قفص ولو تقول يقول عنصر الانفس منا واحد وكذا الجسم جميعا ضمنا هنا يتحدث عن ليس منه هما الكور اوبجيكتيف الجسد الموضوعي الذي يوجد عند كل الناس لكن الجسد الذاتي ان كل له جسده وكل يحيا جسده بطريقه خاصه والجسد بتاع الشاب مشكل الجسد بتاع الكبير والجسد بتاع المراه مشكل الجسد بتاع الراجل والجسد بتاع العاقر مشكل الجسد بتاع كذا ولذلك هذا المفروض تقاربك في القران هو النجم نطلعه فلسفة رؤية القرآن للجسد رؤية القرآن لليد رؤية القرآن للعين رؤية القرآن لكذا راه القرآن علوم القرآن راه تقول علوم القرآن شيء رائع حتى هو نعطيكم في الملامح وبعدين انت تولي تبحث ما نعطيكمش مش نقدر اقول انت تبحث النص القرآني فالمقصود بعلوم القرآن ليست العلوم التي هي وسائل لتعليم القرآن فقط بل مقصود العلوم الموجودة في القرآن يقول وكذا الجسم جميعا ضمنا هذا الجسد الموضوعي في الأخر يقول أسأل الله لنفسي رحمة رحم الله كريما أمنا كل واحد يقول أمين إن شاء الله ربي رحمة رأوا الأدب العربية القصيدة هذه فما أروع منها لازم نجيبوا قصيدة خمرية باش تبدأ فنية تحفة فنية نسيت شكون يمكن الغزالي أو الطوسي أحد العلماء القدماء اللي هما يعني خبراء في الموضوع عليه وعندهم فهم فيقولوا يعني الناس اليوم إذا ماتوا استيقظوا واستوحاها من النص القرآني من الأحاديث يعني من يعني يعطيك بعد ذلك تقول الرسول صلى الله عليه وسلم روحاني وقت روحه ليلة القارة الروح في اللحظات هذيك مش حاجة بدا فهم وقت يرجع يفهم اغسل كملت بيت الحديث وأحيانا يتمثل والي يخطب به وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني ها فأعي ما يقول ريتا لحظة الوعي مساوقة للحظة الكلام لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام دخل عالم الزمان وصار يكلم محمد صلى الله عليه وسلم كل كلمة يفهمها كيف يقولها تسموها انتم دون الطون ريال هكذا ولا في الطون ريال يعني عشان جماعة الخبراء في الصوت وكذا ساعات واحد يبدأ يكلم بواحد يوصل له الصوت بعد قداش وإذا كان ساعة يعمل له جو يدخل له الصوت بعد ولي ما يسمعش الصوت يوصل في وقت بعيد هنا في الوحي له ما يفهم إلا بعد لكن في الوحي الثاني يفهم على البلاصة فيكلمني فأعي ما يقول تقعد لنا الطريقة الثالثة أوه نسيت الأسباب كيفاش قلت لي الحديث هم تلقوه في الورقة المكتوبة موجود في بداية صحيح البخاري تسألوا في حديث حبل صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي حين يتمثل الملك ورجل فيكلمني فأعي ما يقول خارج الموضوع لا نجيب عليها أي نعم تفضل تفضل فضيلة الشيخ جزاك الله خير عايش كثير بالنسبة للموضوع اللي النقطة الأولى، الطريقة الأولى بالضبط. ما قولكم في من يرى أن الدوي الإلكترونياتي من النبي صلى الله عليه وسلم أن تجنح متعدد من الملائكة؟ في هناك من يقول، هناك من يقول، لكنه ديما على خاطر ربي الرسول قال أحيانا يأتيني مثل صنصرة الجرس، فهو يصف الوحي لا يصف الأجنحة. ومنتد على ذكر الأجنحة تاع الملائكة، فما فكرة تحب نحياكم وما تمشيو، بما قلنا كعالم اللطافة وعالم الكثافة. تو الطيور ليش تعمل جناح؟ باش تطير تتعلم، علاش خاطر فما جاذبية هكا ولا؟ احنا علاش نعمل جوانح في الطيارة ونعمل طاقة؟ باش نطيروا الفوق، والطيران الفوق يتطلب خفة هكا ولا؟ وكخفة هي توفر لك الجناح وتوفر لك الطاقة إلى آخره. الملائكة الجناحات نتاعها باش تطيرها، ما باش تهبط. فهمتني؟ الملائكة لأن هي تنتمي لعالم الكثافة اللطافة، ديما مسيبة ما تنجمش تهبط كما أنت في البحر تحب تهبط، هيك ما تنجمش تهبط. أشي لازم تعمل؟ ملائكة باش تهبط، لأنك أنت خفيف لازم تعمل ضغط. كتب وجدوا عندها أي كلمة تكلموا فيها العلماء لازم يقولوا الملائكة تستعمل أجنحتها لكي تنزل مش لكي تطير، لأن هي بطبيعتها الفوق. فهمتني؟ لأنها لطيفة خفيفة، لكن ايش هي تستعملها باش تنزل مش باش تطلع. فهمت فجأة؟ هذه الأسئلة هذه سأجيب عليها في الحصة المقبلة إن شاء الله. هذا مو فأنتم الطلقاء.